جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ما هو المقصود بالإحداث في الحديث؟ وهل يدخل فيه من يفسد في الأرض مثل من يساعد في بث القنوات الفضائية الفاسدة ومن يؤجر لهم العقار؟ لا شك أن الحدث يشمل كل ما أحدث في الدين من بدع وأمور منكرة، كل هذا داخل تحت يعني ذلك، يعني داخل تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ما يدخل تحت ذلك من إحداث يعني في أمور الدين من بدع ومحدثات، وكذلك فيما يتعلق بإفساد الناس، كل ذلك داخل تحت هذا الحديث. نعم. يقول السائل: شخص تحصل على عمل في مصرف ربوي حارس له، فما حكم العمل؟ ليس للإنسان أن يكون عونا لأصحاب الربا لا في كتابة ولا في تأجير محل لهم، يعني بحيث يؤجرهم مكان يتخذونه مكانا للربا أو للتعامل بالربا، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. فالإنسان لا يقدم على عمل يكون فيه آثما، وإنما يبحث عن عمل يكون رزقه فيه حلال ويسلم من الحرام. يقول: إذا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، فهل يقال أن صلاة الجماعة في مكة نضرب 27 في 100,000؟ نعم يقال هذا. يقول: طفت طواف الوداع وأقيمت الفريضة قبل انتهاء الشوط فصليت، تقدمت شيئا ثم تقدمت شيئا حوالي صفين أو ثلاث أمتار لأداء صلاة الجنازة، وبعد انتهائي أكملت الشوط من المكان الذي صليت فيه صلاة الجنازة ولم أرجع للوراء حيث انتهيت قبل الصلاة، هل هذا يجزئ؟ لا بأس بذلك، لأنك طفت بالبيت، يعني وهذا المكان الذي وقفت عنده أو انتهيت عنده وتقدمت يعني إلى جهة الأمام، فلا يضرك لأنك قد طفت بالبيت. رجل قام إلى الركعة الثالثة واستتم قائما، نبه على أنه نسي التشهد الأوسط فرجع إلى التشهد، فما حكم صلاته؟ إذا كان شرع في القراءة ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، والصلاة على كل صحيحة. يقول: ما حكم الصلاة في البلاط الأبيض أمام المسجد عن يمين ويسار الإمام؟ ما كان على يمين الإمام وعن يساره من خارج الأبواب وفي البلاط فهو يعني سائق، بس لا يتقدم على الإمام، المهم أن لا يكون أمام الإمام، وأما كونه على يمينه وعن شماله هذا لا بأس به. هل التسبيح وقراءة القرآن والأذكار مضاعفة في المسجد النبوي؟ التضعيف بألف هذا لا يقال به لأنه جاء في الصلاة، لكن لا شك أن فيه مضاعفة، لكن الله يعلمها، لأن الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة لا شك أن العبادات فيها يعني تضاعف، لكن مقدار المضاعفة جاءت في الصلاة بأنها بألف، لكن ما جاء غيرها، لكن لا شك أن الزيادة والفضيلة في المسجد بقراءة قرآن وفي هذا لا شك لها فضل وأنها مضاعفة، لكن إيش مقدارها لا ندري، نحن ندري عن الصلاة لأن جاء فيها حديث، وأما غيرها ما جاء فيها حديث، لكن لا شك أنها فيها مضاعفة، لكن مقدارها الله أعلم به. يقول: رمى في اليوم 12 من أيام التشريق في الصباح في الساعة 4 صباحا. الرمي إنما يكون بعد الزوال في أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر في صفة حجة الوداع أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس يعني في أيام التشريق. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا، يعني كانوا يتحينون ينتظرون ينتظرون حين الزوال الذي هو بدء وقت الرمي فيرمون. وجاء عنه أنه قال لا رمي إلا بعد الزوال، أو لا يكون رمي إلا بعد الزوال، جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. والنبي عليه الصلاة والسلام مكث في منى 3 أيام متوالية، يعني اللي هي أيام التشريق 11 و12 و13. ففي اليوم 11 و12 كان يرمي بعد الزوال ثم يذهب ويصلي بالناس، يعني بعدما دخل وقت الظهر رمى ثم راح يصلي بالناس. وفي اليوم 13 تأخر وما تعجل عليه الصلاة والسلام، ثم إنه لما أراد أن يرمي الجمرة ارتحل من منزله وذهب في طريقه إلى مكة، فمر بالجمرات ورماها بعد الزوال، وواصل السير حتى صلى الظهر بالأبطح مكان نزوله بمكة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في 3 أيام متوالية ولم يفعل خير ولم يقدم الرمي في يوم واحد من الأيام الثلاثة حتى يدل على أنه جائز، فدل هذا على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في 3 أيام متوالية، ولكونه جاء عن عبد الله بن عمر كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا، كل هذا يدلنا على أن الرمي لا يصح إلا بعد الزوال. وهذا الذي سأل سائل كان بنى ذلك على سؤال أحد من أهل العلم المعتدي بهم، فإنه على ما أفتي به. وأما إن كان بمتابعة الناس أو بشيء من عنده أو بكلام من لا يعتد به فإنه لا يعتبر رمى، وعليه وقد فات الرمي أن يذبح فدية في مكة ويوزعها لفقراء الحرم. يقول ما المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها؟ قوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها يعني أن الفضيلة والأجر العظيم إنما هو لأصحاب الصف الأول. لماذا؟ لأن الصف الأول جاءوا مبكرين وصلوا ما أرادوا أن يصلوا وجلسوا يذكرون الله ويقرؤون القرآن، فهم في صلاة ما انتظروا الصلاة، هم في صلاة ما انتظروا الصلاة، فإذن هذه خيرية حصلوها بكونهم صلوا في الصف الأول. لكن لا يكون هذا لمن جاء متأخرا وراح يشق الصفوف حتى جاء الصف الأول وقال أنا خلاص حصلت الصف الأول، هذا آذى الناس. وإنما المقصود الذي يبكر ويأتي إلى الصف الأول مبكرا فيحصل الأجر ويحصل الفضيلة ويحصل كونه يبقى في مكانه يقرأ القرآن أو يصلي وهو في صلاة ما انتظر الصلاة كما جاء في الحديث، يعني في صلاة ما انتظر الصلاة. أما خيرها شر صفوف الرجال آخرها فلكونه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي، ذكرت أن خير الصفوف أولها لأن فيه السبق إلى المسجد والتبكير إليه، كل إنسان يصلي ما شاء ثم يجلس يقرأ القرآن يذكر الله وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، وأن شر الصفوف آخرها لأنها داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وأيضا فإن خير شر صفوف الرجال يليه أول شر صفوف النساء وهو أولها، وذلك للتقارب بين صفوف الرجال والنساء، فيمكن أن يبتلى بالنظر إلى المرأة والمرأة تبتلى بالنظر إليه، ولهذا كان خير صفوف النساء آخرها لأن فيه البعد عن الرجال وعدم القرب منهم، فكان الصف المؤخر من الرجال قريب من وهو شر الصفوف، قريب من الصف المقدم من صفوف النساء وهو شر صفوفهن، فيكون فيه التقارب بين هؤلاء وهؤلاء، فيكون ذلك سببا للفتنة وسببا لأن ينظر بعضهم إلى بعض فيحصل لهم المحذور في المسجد وقد جاءوا للعبادة فيحصل لهم مضرة بذلك. هذا مما يبين ويوضح أن هناك فرق بين أول الصفوف وآخر الصفوف. يقول: إذا كنت أخشع في الصلاة خلف إمام من الأئمة في مسجد بعيد عني كثيرا، هل يجوز لي أن أسافر للصلاة خلفه وذلك في صلاة التراويح؟ لا تسافر، صلي مع الناس في مسجدك، وإذا كنت في بلد مقدس وفي مكان مقدس كمكة والمدينة فأنت صلي في المسجدين الشريفين اللذين الصلاة فيهما مضاعفة، في المسجد الحرام 100,000 وفي المسجد النبوي 1,000. يقول: فاتتنا صلاة الجماعة في المسجد النبوي وردنا أن نصلي الفريضة في جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى، لكن رفضت المجموعة فعل ذلك وفضلوا الصلاة في الفندق، فأيهم أفضل لنا، أن نصلي منفردين في المسجد النبوي أن نصلي جماعة في الفندق؟ وهل يجوز إقامة صلاة ثانية بعد الجماعة الأولى؟ الأفضل لكم إذا فاتتكم الجماعة الأولى وأنتم جماعة أن تصلوا جماعة في المسجد، أن تصلوا جماعة في المسجد، وهذا أولى من أن تذهبوا للفندق وتصلوا فيه وقد جئتم وصلتم إلى المسجد ودخلتم فيه فصلوا فيه، صلوا في المسجد، والصلاة في المسجد يعني لها مكانة ولها منزلة بالنسبة لصلاة الفريضة. وإقامة الجماعة الثانية سائغة إذا كان السبب هو فوات الجماعة الأولى، أما أن يكون لتكون الجماعة الثانية تريد لا تريد أن تصلي وراء الجماعة الأولى وإنما ينتظرون الصلاة أو فراغ الصلاة فيأتوا ويصلوا وحدهم فهذا لا يجوز. أما إذا كان سبب هو تأخرهم وأن الصلاة فاتتهم وما قصدوا سوءا فإنهم يصلون جماعة ولا بأس بذلك. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قد فاتته الجماعة قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ يعني معناه يصير واحد من الذين صلوا يصلي مع هذا الشخص حتى يكون صلى جماعة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن توجد الجماعة ولو عن طريق الصدقة فمن باب أولى إذا لم يكن هناك حاجة إلى الصدقة. يقول: أنا فوق إحدى كبار المشاة حضرت الصلاة وكنت أسمع بوضوح صلاة الإمام في مسجد قريب، ولكن لا يوجد طريق للنزول من الكبري لأدخل في المسجد ولألتحق بالجماعة، فهل يجوز لي الائتمام بالإمام في المسجد وأنا في هذا المكان بعيدا عنه؟ لا، ما يجوز، ما يجوز إنسان يأتم وراء إمام في مسجد وهو في مكان بعيد منه، يجوز ذلك لو اتصلت الصفوف ووصلت إليه، لو اتصلت الصفوف وصلت إليه جاز. أما أن يصلي بعيدا عن الإمام وبينه وبينه مسافة فإن هذا لا تصح الائتمام، لا يصح الائتمام بهذا الإمام، لأن من شرط الائتمام أن يكون يعني في المسجد أو صفوف خارج المسجد متصلة. أما أن يكون هناك مسافات شاسعة بين الصفوف وبين هذا الذي يأتم فإن هذا لا يتفق مع ما ينبغي أن تكون عليه الجماعة من اتصال الصفوف. قول الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، فما فضل التوسل حينئذ؟ إيش السؤال؟ قول الله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، فما فضل التوسل حينئذ؟ أولا التوسل يعني هناك توسل مشروع وتوسل غير مشروع. التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الداعي وبالأعمال الصالحة، لأن التوسل بدعاء الداعي هذا جاءت السنة يعني دالة عليه كما جاء في حديث الأعمى وكما جاء في قصة عمر رضي الله عنه واستسقائه بالعباس، وأنهم كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في دعائه، وأنهم يستسقون بعده بأناس حاضرين يدعون ويتوسلون إلى الله بدعائهم، هذا جاءت في السنة. وكذلك توسل الأعمال الصالحة كان يقول الإنسان اللهم أني أسألك بحبي لنبيك وباتباعي لنبيك وبإيماني بنبيك أو إيماني بك أو إيماني بالله واليوم الآخر، فإن ذلك سائغ لأنه عمل من الأعمال الصالحة، عمل من الأعمال الصالحة. وكذلك التوسل بأسماء الله وصفاته اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، فإن اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل هذا سائغ جاءت به السنة. أما التوسل بالذات أو بالجاه فإنه ما جاء عليه دليل ولهذا لا يجوز الإقدام عليه، فلا يقول اللهم أسألك بفلان أو بجاه فلان أو بحق فلان، كل هذا ما ورد، وإنما الذي ورد هو التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بدعاء الداعين والتوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته. ما حكم عمل المرأة في التمريض مع العلم بأنه سيكون هناك اختلاط مع الرجل؟ عمل المرأة بالتمريض مع النساء هذا شيء جيد وطيب، وعمل الرجل في التمريض مع الرجال هذا هو جيد وطيب، وأما الاختلاط بين الرجال والنساء فهذا مما جاءت السنة بخلافه، وذلك أنه يؤدي إلى الاختلاط الذي يترتب عليه محاذير ويترتب عليه فتن. وأما تمريض النساء للنساء وتمريض الرجال للرجال فهذا هو المناسب وهو الذي لا إشكال فيه ولا محذور فيه. في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، ما الذي خص لفظ البيت على حجرة عائشة فقط دون بقية الحجرات؟ لأن المنبر كما هو معلوم محصور ومحدود، المنبر كما هو معلوم محصور ومحدود، فكذلك الحجرة التي هي بيته، لأنه لما قال ما بين بيتي ومنبري، ويمكن أن يكون أيضا البيوت الأخرى ولكنها كما هو معلوم لا تكون يعني كل ما يسامت المنبر يعني يكون داخلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك للمنبر، والمعلوم أن المنبر ليس ممتدا امتدادا طويلا بحيث يكون كل ما يعني ما يتعلق بالبيوت محصورا بين ذلك، وإنما بيت عائشة لا شك هو الذي كان مسامتا المنبر وهو الذي موافق للمنبر، وغيره يمكن أن يكون لكن مع يعني مع عدم التوسع في ما وراء المنبر بحيث يكون كل ما وراءه يعني يكون كأنه داخل فيه، هذا غير واضح. يقول حفظك الله ذهب بعض أهل العلم إلى أن التحلل الأول يحصل برمي الجمرة الكبرى لكن إن لم يطف طواف الإفاضة قبل الغروب رجع إلى إحرامه. السؤال: من كان يعتقد هذا القول فهل إذا منعه الزحام عن الوصول إلى الحرم لأداء الطواف قبل الغروب يكون معذورا؟ أولا الحديث يعني الذي جاء أن التحلل إذا حصل التحلل حصل التحلل ويستمر هذا التحلل الذي هو حل كل شيء إلا النساء، يعني ومن ذلك لبس المخيط، ومن ذلك لبس المخيط الذي يبقى عليه الإنسان ويستمر عليه. وأما الحديث الذي ورد ففيه كلام من جهة إسناده ومن جهة متنه، ولا شك أن الإنسان إذا تحلل فقد تحلل ويستمر على تحلله. أما الذي يرى ذلك من أهل العلم وأن هذا الذي رأى ذلك من أهل العلم فهو الذي يجيب نفسه ويفتي نفسه حيث يكون عالما، وأما إذا كان غير عالم فإنه يرجع إلى أهل العلم. يقول: هل يجزئ المبيت في منى إذا كان الدخول إلى حدودها بعد المغرب أو بعد العشاء، أم لا بد من إدراك الدخول قبل المغرب إلى الفجر؟ ليس بلازم، هذا ليس بلازم، المهم أن يكون أكثر الليل موجودا في منى سواء كان نائما أو مستيقظا، سواء كان نائما أو مستيقظا، لأن لا يلزم النوم، وإنما المقصود المكث والبقاء فيها سواء نام أو لم ينم، ويكون أكثر الليل، يعني بمعنى أكثر من النصف، بأن يكون النصف الأول ومعه شيء من النصف الثاني، أو النصف الثاني ومعه شيء من النصف الأول، ولا يلزم أن يكون الليل كله من أوله إلى آخره موجودا في منى، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ليس بلازم. نعم. من حلق وسعى أو رمى وسعى هل يجوز له التحلل الأول؟ لا، ما يجوز له، لأن السعي كما هو معلوم في طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يعني لا بد منه، والسعي يكون بعده، والطواف والسعي شيء واحد، لا يقال إنها اثنان بحيث يعني أنه يفصل بينهما أو أنه يصير أربعة التحلل يكون أربعة، لأن التحلل أول باثنين من ثلاثة: الرمي والحلقة والتقصير والطواف والسعي بعده لمن كان على سعي، هذا التحلل كامل. وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يحصل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، وأما السعي بمفرده فلا يحصل به التحلل، وكذلك الطواف وحده لما كان عليه سعي لا يحصل به التحلل، وإنما يكون بمجموع الأمرين، لأن الطواف والسعي يعني حيث يكون الإنسان عطيه وسعي هما بمثابة الشيء الواحد. يسأل عن صحة حديث: إذا رأيتم الرجل يرتاد أو يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث فيه ضعف، ولكنه لا شك أنه يدل على الخير، ويدل على أن من كان كذلك يظهر ظاهره الخير، ظاهره الخير، وأما السرائر والبواطن فعلمها عند الله سبحانه وتعالى، لكن الحديث الذي ورد بهذا اللفظ هذا فيه ضعف. يقول: أرجو التفصيل في هذه المسألة، وهي: رجل سب دين الله وهو مسلم، يعلم أن هذا الدين هو دين الله، يعلم أنه دين الإسلام، فهل يلزمه بعد ذلك إقامة الحجة؟ وما واجبي نحو هذا الرجل؟ من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين الحنيف فهو كافر إذا كان عقله حاضرا، أما إذا كان مجنونا أو كان يعني حصل له غضب خرج عن العقل، عن عقله، بأن صار يعني شبيها بالمجنون، فهذا غير مكلف، وإنما من كان عقله معه وحصل منه السب لله أو للرسول عليه الصلاة والسلام أو للدين الإسلامي فإنه يكون بذلك كافرا، ولا يقال أن هذا شيء يجهل فيحتاج إلى إقامة الحجة وأنه يبين له أن هذا لا يجوز. كيف لا يجوز؟ كيف يقال أو يتصور أن يكون جائزا أن يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين؟ يعني هذا لا يتصور، ولا يقال أن هذا من الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان، بل هذا كفر واضح جلي، من حصل منه في عقله فهو ليس من المسلمين، هو كافر مرتد عن دين الإسلام. نعم. يقول: الاتكاء على إلية اليد اليسرى خارج الصلاة، حديث حسنه أو صححه بعض أهل العلم وفيه ابن جريج وقد عنعنه، فما وجه التصحيح؟ أنا ما أتذكر يعني الإسناد وما فيه، لكن أذكر أن الحديث صحيح أو حسن. يقول: أيهما أكثر فضلا، حضور درس علم في المسجد النبوي أم الصلاة في الروضة؟ حيث اختلفت أنا وصديق لي، رأيت أن الدرس أفضل من الصلاة في الروضة. معلوم أن تعلم العلم وأن العلم خير من العبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العالم علمه له ولغيره، والعابد عبادته له وحده، عبادته له وحده ما حد يشارك فيها، وأما العلم يشاركه غيره فيها، لا سيما إذا كان معلما ومتعلما، يعني عالم ومتعلم، لأن هذا كله يعني أخذ بشيء متعدي، لأن نفعه متعدي، أما الصلاة نحوها قاصر. العبادة والصلاة، الصلاة وقراءة القرآن نفعها قاصر على فاعلها، وأما العلم وتعلمه وتعليمه فإنه نفعه متعد، ولهذا جاء في الحديث: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يقول: وما مدى صحة حديث عالم أشد على الشيطان من ألف عابد؟ لا أدري، ما أعرف. من خرج من بيتي، في الحديث: من خرج من بيتي متطهرا حتى أتى مسجد قباء، هل يفهم أنه خاص بأهل المدينة دون الزوار؟ لا، لا يقال، وإنما من كان ساكنا في المدينة مستأجرا، سواء كان لمدة طويلة أو لمدة قصيرة، فإنه يعتبر تطهر في بيته وذهب إلى مسجد قباء، يعني معناه أنه خرج من بيته واستعد من بيته للذهاب إلى مسجد قباء، يعني معناه أن هذا شيء خرج من أجله، ما هو كان يمشي في الشارع وشاف المسجد قال يصلي ركعتين، هذا غير هذا، إنسان في بيته وعزم على أن يذهب إلى مسجد قباء وتطهر ثم ذهب إلى المسجد، ليس كالذي جاء يمشي في الشارع وشاف المسجد قال خلينا نصلي المسجد ما دمنا وصلنا، هذا شيء وهذا شيء. يقول: ما هو سبب تفضيل الصلاة في مسجد قباء، ولماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل سبت؟ الرسول التفضيل هو التفضيل سببه الحديث، احنا ما نعرف إلا الحديث الذي جاء في هذا، فهذا الحديث الذي جاء في الصلاة فيه يدل على تفضيله، وأنا له ميزة، أما كون هذا المسجد لما فضل، لما هذا فضل وهذا لم يفضل، هذا لا نقف، لكن لعل مسجد قباء تفضيل الصلاة فيه لأنه هو أول مسجد مستسع التقوى من أول يوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بناه بنفسه لما قدم مهاجرا، فإنه مكث في قباء أياما وبنى المسجد وصلى في المسجد، فلعل ذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي، لكونه جاء في القرآن أنه أسس على التقوى من أول يوم، والمقصود مسجد قباء كما يدل عليه سياق القرآن، ولكون النبي صلى الله عليه وسلم بناه وصلى فيه يعني، لكن الفضيلة عرفت بكون النبي صلى الله عليه وسلم جاء من قوله وفعله ما يدل على فضله، أما لو لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضله وقصده للصلاة، وكون من تطهر ثم ذهب إليه وصلى صلاة كان في العمرة يعني لا يقصد، لكن لعل من أسباب ذلك أنه أسس على التقوى من أول يوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه، والفضيلة إنما تعرف بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كونه يذهب إليه ويصلي كل سبت، وكونه يعني قال من تطهر في بيته ثم تمسك قبة وصلى في صلاة كان كأجر عمره، ثم إن السبت قد يطلق به اليوم اللي هو يوم السبت، وقد يطلق به يطلق على الأسبوع، يعني منا في أي يوم من أيام الأسبوع، لأن السبت أحيانا يراد به يوم السبت، وأحيانا يراد به يراد به الأيام الأسبوع. ولهذا جاء في الحديث الذي قصة الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو في مسجده هنا، فطالبه أن يستسقي فاستسقى ثم نزل المطر واستمر حتى الجمعة الثانية، قال فما رأينا الشمس سبتا، فما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا. نعم. يقول نجد أن بعض الحجاج لا يوقر لا يوقر البلد الحرام بالشكل المناسب، فنجدهم يلقون القمامة والمهملات في الشوارع وقد يبصقون على الأرض، فما حكم ذلك خاصة في أيام الحج في مكة وفي مزدلفة؟ هذه ليست من الآداب الحسنة وليست من الأخلاق الكريمة، لأن كون الإنسان يأتي بشيء في إذى للناس يعني أو شيء يعني يكرهه الناس يعني هذا لا ينبغي ولا يليق، هذا ليس من الأخلاق الكريمة، يعني يكون الناس يعني يؤذي بعضهم بعضا بالبصاق أو بحصول مناظر ليست طيبة، يمكن الإنسان يبصق في منديل ويضعه في جيبه ثم يضعه في المكان المخصص للنفايات، فالحاصل أن مثل هذا ليس من الأخلاق الكريمة ولا من الآداب الطيبة سواء في الحرمين أو في غير الحرمين. ذكرتم أن النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف نافلة، فكيف نفهم الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا وأن النافلة في البيت خير من المسجد؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا، وكان يصلي النافلة في البيت ثم يخرج ويصلي بالناس، وإذا سلم ذهب وصلى النافلة في البيت، فهذا يدلنا على أن من صلى في المسجد الفريضة ثم ذهب وصلى في بيته يكون أفضل، يعني من صلى في المسجد النبوي الفريضة ثم ذهب إلى بيته وصلى يكون أفضل، أولا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، لكن لا يقال أن من صلى يعني في بيته يعني صلى يعني في مسجد من المساجد ثم رهب إلى وصلى في بيته يكون مثل الصلاة في هذا المسجد، يعني أفضل المسجد يكون أفضل المسجد اللي صلى فيه، لأنه ما جاء المسجد هذا حتى يكون فيه موازنة بين صلاته الفريضة وصلاته النافلة، لكن من صلى في هذا المسجد ثم ذهب من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس، وإذا سلم ذهب إلى بيته وصلى النوافل، يعني من فعل حصل منه ذلك وقد صلى في المسجد يحصل أفضل من صلاة المسجد، أما من صلى في مسجد من مساجد المدينة ثم ذهب وصلى في بيته لا يقال أنه أفضل من صلاة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أفضل من صلاة في المسجد الذي صلى فيه الفريضة. السؤال الثاني يقول هل الساحات من المسجد أم من الشارع؟ الساحات من المسجد، لأن المسجد له أبواب وله أسوار، فما كان داخل الأسوار فهو مسجد، وداخل الأسوار والأبواب مسجد، وما كان خارجها فهو شارع، ولا يقال إن الساحات شارع أبدا، الساحات مسجد، لأنه أولا الصلاة فيها مثل الصلاة في داخل البنيان، مثل الصلاة في داخل المسجد، ولأن الحائض لا تجلس فيها، ولأن الضالة لا تنشد فيها، وإنما تنشد وراء الأسوار والأبواب، وتجلس الحائض وراء الأسوار والأبواب. يقول ما حكم رفع المأموم اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة وفي تكبيرات صلاة العيدين؟ أما بالنسبة للجنازة فقد جاءت السنة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في كما جاء عن ابن عمر، فإنه جاء عنه موقوفا وجاء عنه مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لصلاة العيدين فلا أعلم دليلا يدل على رفع اليدين فيها، لا أعلم دليلا يدل على رفع اليدين فيها. نعم. يقول: قمت برمي جمرة العقبة يوم العيد ثم طفت وسعيت ثم تحللت ولم أحلق. عملك صحيح لأنك فعلت اثنين من ثلاثة، وهما الرمي والحلق والتقصير وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي، لأن أمور ثلاثة هي رمي الجمرة مثل العقبة والحلق والتقصير والطواف، طواف الإفاضة والسعي بعده لمن كان عليه سعي. هذه الأمور الثلاثة إذا فعل اثنين منها حصل التحلل الأول، وهو لبس الثياب والطيب وغير ذلك. ويعني هذه والنبي عليه الصلاة والسلام رتبها، ولكن جاء ما يدل على أن الترتيب ليس بلازم، لأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج، فدل على أن التقديم والتأخير جائز. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما تطيب عند بعد أن رمى وحلق وأراد أن يذهب إلى مكة بعد أن فعل اثنين، فكذلك لما جاء عنه التقديم والتأخير دل على أن من فعل اثنين سواء على ما رتب النبي صلى الله عليه وسلم أو على خلاف ترتيبه فإنه يحصل التحلل الأول بذلك. يقول: ذهبنا إلى منى ليلة يوم التروية فهل فعلنا صحيح؟ نعم فعلكم صحيح، لكن أفضل منه الذي يكون جاء قبل الظهر وصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وعملكم صحيح وهذه سنة وأمر مستحب. نعم. يقول: التقدم إلى الصفوف الأولى أثناء إقامة الصلاة ولكن الأفضل سد فروجات الصفوف أم تكبير، هل الأفضل سد فروجات الصفوف أم تكبيرة الإحرام مباشرة خلف الإمام؟ لا، كل إنسان يتقدم ولو حصل التكبير، يعني كل إنسان يتقدم يعني ولو حصل تكبيرة الإحرام لأنه يتقدم حتى يسد الصفوف. نعم. هل صحيح أن من السنة بعد الزواج تجوز الصلاة في البيت للزوج لمدة أسبوع للبكر والثيب ثلاث أيام؟ ليس هذا من السنة، بل السنة الصلاة في المساجد سواء المتزوج وغير المتزوج. هل تقطع صلاة النافلة من أجل صلاة الجنازة؟ إذا كانها ستفوت فقطعها جائز، لأن صلاة الجنازة يعني تفوت وصلاة النافلة لا تفوت. هل زيارة مسجد قباء تشرع للنساء كالرجال؟ نعم يشرع لها، الصلاة في المساجد مشروعة للنساء، وسواء في المجيء إلى مسجد صلى الله عليه وسلم أو الذهاب إلى قباء كل ذلك فيه فضيلة للرجال والنساء، وإنما النساء لا يزورن القبور، وأما المساجد فيصلين فيها المساجد الفاضلة. نعم. يقول: حججت متمتعا ولم أذبح الهدي ولم أصم ثلاثة أيام في مكة وأنا الآن في المدينة وهذا بتفريط مني، فماذا علي؟ إذا كنت قادرا فأرسل يعني من يعني يشتري هديا لك ويذبحه هناك قضاء، وإذا كنت عاجزا فصم عشرة أيام. في أيام الحج وقعت مشادة مع أحد الحجيج، فهل هذا يؤثر على حجي؟ استغفر الله عز وجل ولا يؤثر ذلك على حجك إن شاء الله. هذا يطلب الدليل على أن من رمى قبل الزوال فعليه الفدية، لأنه ترك نسكا وهو الرمي بعد الزوال، من ترك نسكا فعليه دم، وهذا ترك نسكا وهو الرمي بعد الزوال. بعد الرمي والطواف والسعي هل يجوز خلع الإحرام وذلك قبل الحلق؟ بعد الرمي والطواف والسعي نعم يجوز، لأن قلنا كما قلنا اثنين من ثلاثة، إذا حصل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول الذي هو لبس الثياب والطيب وكل شيء إلا النساء. إذا طاف طواف الإفاضة ولم يسعى وأراد تأخيره إلى بعد طواف الوداع هل يكون متحللا التحلل الثاني؟ لا، لأن الطواف والسعي تابع بعضهما لبعض، فمن كان عليه سعي بعد الطواف فإنه يعني لا يكون متحلا إذا أتى بالاثنين. إيش السؤال؟ السؤال مرة ثانية. أخر السعي طاف طواف الإفاضة ولم يسعى. طيب. أخر السعي إلى بعد طواف الوداع. ليش؟ هل لماذا؟ يكون... لماذا؟ كان عليه أن يسعى، أن يسعى مع طواف مع طواف الإفاضة بعده، لكن إذا كان أخره لا يؤخر عن طواف، يأتي به، لأن هذا ركن لا بد منه، يأتي به أولا ثم يأتي بطواف الوداع، لأن محله هو قبل طواف الوداع، محله قبل طواف الوداع، طواف الوداع آخر شيء. لكن من أخر من كان على طواف وسعي وأخره إلى حين السفر وسافر بعد ذلك لا بأس، لأن السعي تابع للطواف، فإذا نوى بطواف الإفاضة الوداع فإنه يغادر، يعني نوى الإفاضة وخرج بعده فإنه يكفيه عن طواف الوداع سواء كان معه سعي أو ليس معه سعي. أما كونه يطوف طواف الإفاضة ثم يؤخر السعي حتى يكون بعد طواف القدوم، السعي محله ما طواف الإفاضة، مو محله بعد طواف الوداع، ليس محله بعد طواف الوداع، آخر شيء، آخر شيء هو طواف الوداع، ليس لا يكون بعده شيء، والسعي هو بعد الطواف وهو مقدم على طواف الوداع. شخص طاف للإفاضة وكان عليه سعي ولكنه أخره وسعى بعد ساعات، فهل سعيه صحيح؟ سعيه صحيح، لأنه ليس هناك تلازم أو توالي، ما يشترط التوالي بين الطواف والسعي، ما يشترط التوالي والموالاة، بل يجوز أن يفصل بينهما. يقول: ما حكم الدعاء بعد الصلاة مع رفع اليدين؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو إمام الناس هو الذي يصلي بهم صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، ما ثبت أنه رفع يديه، كما أنه لم يثبت أنه رفع يديه وهو يخطب في الجمعة، إلا إذا استسقى في الجمعة فإنه يرفع يديه للاستسقى، وأما غير ذلك فإنه ما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة ولا بعد صلاة الفريضة، فليس للإنسان أن يرفع يديه، لأنه لم يرد في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم إمام الناس في جميع الأوقات، فلم ينقل عنه أنه كان يرفع يديه. يقول: ما صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم حين نهرته قريش في مكة فقال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته؟ إيش السؤال؟ ما صحة هذه المقولة؟ ما أدري، لا أدري. يقول: اختلط علي عدد الأشواط في طواف الإفاضة 6 أم 7 بسبب الزحام، فماذا أفعل الآن؟ إذا كنت هذا الشك حصل لك بعدما فرغت فلا يؤثر ذلك، وأما إذا كان حصل لك يعني في أثناء الطواف، فإن كان غلب على ظنك أنها 7، يعني غالب ظنك أنها 7 وبنيت على غالب الظن، خلاص ما عليك شيء. وإن كان يغلب على ظنك أنها 6 فإنك تركت الشوط 7، وعلى هذا تكون ما طفت، وهذا يرجع إليك. إن كان غالبا على ظنك أنك طفت 7 فهي 7، وإن كان يغلب على ظنك أنها 6 فهي 6، وبذلك ما تكون طفتا، فيكون طواف باقا عليك وعليك أنك ترجع لتطوف. نعم. يقول: لم نستطع المبيت في مزدلفة وبتنا على حوالي بعد حوالي 50 متر أو 100 متر من مدخلها بسبب الزحام الشديد، وتقدمنا في الثانية ليلا نحو منى، أي مررنا بمزدلفة مرورا فقط، فما القول في هذا الأمر؟ أعد السؤال. لم نستطع المبيت في مزدلفة، بتنا على حوالي 50 متر أو 100 متر من مدخلها بسبب الزحام الشديد، وتقدمنا في الثانية ليلا نحو منى، أي مررنا بمزدلفة مرورا فقط. نعم، إذا كان ذلك بعد نصف الليل، وأنكم خرجتم من منى بعد نصف الليل، من مزدلفة إلى منى بعد نصف الليل، فإنه لا شيء عليكم، وإن كان دخولكم عليها، لكن كونكم تبقون يعني قبلها ليس لكم أن تبقوا قبلها، لكن كونكم جئتم بعد نصف الليل إلى مزدلفة وخرجتم منها بعد نصف الليل، أو جئتم قبل نصف الليل وخرجتم بعد نصف الليل، المهم أن يكون خروجكم منها بعد نصف الليل. إذا كان كذلك ليس عليكم شيء، وإن كان خروجكم منها قبل نصف الليل فإنكم تعتبرون ما بتم في منى في مزدلفة. إن كان خروجكم، ولكن أن تقول الساعة 2 يعني منها بعد نصف الليل، فإذا لا شيء عليكم. يقول: التصوير في الحرم بالكاميرا أو بالجوال ما حكمه؟ التصوير في جميع الأحوال لا يجوز، لا في الحرم ولا في غير الحرم، لكن يزداد خطورة إذا كان في الحرم. طاف للوداع قبل صلاة الجمعة ثم بقي إلى ما بعد الصلاة، لا بأس بذلك، يعني يكون طاف قبل الجمعة وجلس يصلي ومشى لا يؤثر. سؤال من مسلم من أوروبا يقول: ماذا يجب على الزوجة التي كانت نصرانية ودخلت في الإسلام ولكن زوجها بقي نصرانيا؟ لا يجوز أن تبقى في عصمته، لأنه لا زواج من الكفار على المسلمين، بل يجب عليها أن تتخلص منه أو تدعوه إلى الإسلام حتى يسلم ويبقون على ما هم عليه. هل صلاة الجنازة داخلة في التضعيف بألف صلاة؟ على كل أن يرجى، أقول يرجى ذلك، لأن الحديث قال صلاتهم خير من ألف صلاة، وهذه قال لها صلاة. هل يجوز للحائض أن تقدم السعي على الطواف؟ لا حاجة إلى تقديمه، لأنها ستطوف فتجعل السعي بعد الطواف، لأن تقديم السعي يعني لا يفيدها شيئا، لأنها يعني هي باقية للطواف، أو لا بد أن تأتي إن خرجت للطواف، فإذا تجعل السعي وراءه. رجل طاف 4 أشواط في صحن البيت وبسبب الزحام أكمل بقية الأطواف في بقية الأشواط في الدور العلوي، هل عمله صحيح؟ عمله صحيح لا بأس بذلك، كل إنسان يطوف 4 أشواط تحت ويروح فوق، أو طاف فوق ورجع إلى تحت، كل ذلك صحيح. هذا يسأل يقول: كيف يقال للمجنون عند الكلام على سب الدين، يقال للمجنون ليس بكافر لأنه ليس مع عقله، بينما السكران وهو قد فقد عقله متعمدا أنه يتحمل كل ما فعل؟ هذا في خلاف قضية السكران، يعني في خلاف، ومعلوم أن الإنسان لو حصل منه سب الدين وهو سكران وهو في فقد عقله لا يقال أنه يعني أنه مثل الإنسان الصحيح، لأنه مجنون، لأنه هو السبب في الجنون، لأن المجنون الجنون حصل له من غير سببه، وأما هذا جنون حصل بسببه. ولهذا يقول ابن الوردي: كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني هذا كيف يعقل أن إنسان الله أعطاه عقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين؟ إيش أي عقل لصاحب هذا الفعل؟ يعني ولهذا يقال لها أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، لماذا؟ لأن الإنسان إذا استعملها وفقد وعيه فعل كل خبيثة، قد يزني بأمه وبنته أو أخته أو خالته لأنه عقله ذهب، لكن هو الذي أذهبه. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمة الله ابن الوردي في لاميته: كيف يسعى في جنون من عقل؟ إنسان الله أعطى عقل ثم يسعى إلى يكون من جملة المجانين؟ أي عقل لهذا الإنسان الذي يكون هذا يعني هذا شأنه؟ في الحاصل أن المجنون أو السكران إذا حصل منه شيء وهو في حال سكره وفي حال فقد عقله فإنه يعني من ناحية الكلام فإنه لا يؤاخذ به، ولكن من ناحية المتلفات وكونه أتلف شيء يؤاخذ، كما أن المجنون لو أتلف شيئا فإنه يؤاخذ به، يعني لو أتلف على الناس شيء فإنه يؤاخذ به، إن كان له مال أخذ ماله، وإن كان ليس مال يعني ولاته والمسؤولين عنه الذين أهملوه وتركوه يفسد في الناس هم الذين يحاسبون على ذلك. من سب الدين هل يكفر بعينه فيقال فلان كافر؟ من إذا من يكفر إذا إنسان سب الدين؟ من الذي يكفر؟ إنسان سب الدين هو نفسه كافر، هذا الذي سبه هو كافر، من سب الدين فهو كافر بعينه يكفر، إنسان سب الدين هو نفسه هو كافر. انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.